كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة، لذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا الخميس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة السيد اللواء محمد عبد الرحمن رزق نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم رادق المقام ولصاحبه المعلم عباس إدارة المعلم عباس بكفر سق، وشاكر لاسمكم مهندس الصوت والإنارة حق درويش سيد درويش بكفر سق، واجب ضيافة محمد حافظ بالبوردي. حقا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. يوم أن ولى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص على مصر قال له إن جاءك سارق ماذا تفعل معه؟ قال أقطع يده. ثم بعد ذلك قال وإن جاءني جائع من مصر سأقطع يدك أنت. فقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة، ومعذرة لعدم إطالتي وتعليقي على التلاوة لأنني أرى الأماكن قد ملئت على مصراعيها في داخل دار الضيافة وخارجها، فمعذرة لعدم الإطالة. والآن مع تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة العلم القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم خصاصين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى والتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء ولا تحزن عليهم وافرغ جناحك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فانفح الصفح الجميل فانفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم وهم جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير Come on. وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا فَوْضَعْ بِمَا تُوْمَرُ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا فسوف يعلمون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما حتى ياتي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى بنك حتى ياتيك على من يشاء من عباده أنذر أنه لا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون على من يشاء من عباده أنذر صدق الله العظيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وللأنعام خلقها لكم لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولما خلق لكم في هادف ومنافع لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم هو الذي أنزل